المقال. السؤال الرابع: الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العمل الشرعي في البرلمان ورجالاته. فنقول: هذا سؤال غامض، مرادكم غير منه غير ظاهر لنا، ذلك لأن المفروض أن النائب المسلم لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر على بساط البحث فلا بد أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع فإذا ما طرح أمر ما على بساط البحث فلا بد أن يوزن أو أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع أيده وإلا رفضه، كالثقة بالحكومة والقسم على تأييد الدستور ونحو ذلك. وأما رجالات البرلمان فلعلكم تعنون ما موقف النواب الإسلاميين من رجالات البرلمان الآخرين، فإن كان ذلك مرادكم فلا شك أنه يجب على المسلمين نوابا وناخبين أن يكونوا مع من كان منهم على الحق، كما قال رب العالمين: وكونوا مع الصادقين. وأما السؤال